بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليه. قال المؤلف رحمه الله في تتمة الحديث: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، بقوله: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باب. فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفسه العصمة أو هو العصمة، لكن بشرط العمل، فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما فيه أحد؟ إيه. فالمقصود من هذا الكلام قول الله عز وجل: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام. وهذه مسألة مهمة للغاية، وهذه المسألة التي أشكلت على عمر ووفق الله أبو بكر رضي الله عنه فبينها لعمر، فإن عمر رضي الله عنه غفل عن هذه الكلمة، وهي قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني لا إله إلا الله لها حقوق، ليست نفس النطق فقط عاصم، حتى يكون النطق بالمعنى بالمقتضى بالحقوق باللوازم، هي أعظم كلمة وأثقل كلمة. فلما قال عمر لأبي بكر وهم أفقه فقهاء هذه الأمة: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فمباشرة قال الصديق وهو أفقه من عمر، قال: يا عمر أكمل، إن قال إلا بحقها، هؤلاء ماتوا بحقها، ماتوا بحقوق لا إله إلا الله. فكما قال الشيخ، النطق ليس هو سبب العصمة، ولكنه النطق هو سبب العصمة وليس هو نفس العصمة، أو نقول النطق هو العصمة ولكن بشرط أن يأتي بالحقوق، بحقوق لا إله إلا الله. ولذلك هنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يدعوهم إلى الإسلام وهو هذه الكلمة، قال: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، خاصة الحقوق الكبرى التي لا تقبل كلمة حتى تأتي بالحقوق، لأن من مقتضى الكلمة الانقياد بالطاعة والاستسلام بالتوحيد. فينبغي دائما معرفة هذا، معرفة لا إله إلا الله لفظ، وداخل لفظ معنى، واللفظ والمعنى لها مقتضى، واللفظ والمعنى والمقتضى لها حقوق ولها لوازم تأتي. الحقوق هي الفرائض التي تجب عليك، واللوازم هو ما يلزم من التوحيد من الموالاة والمعاداة وعدم مساكلة المشركين ونحو ذلك. نعم. وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. قال عمر: والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. نعم، يسن ويجب على الإمام من ضمن مسؤولياته أن يبعث الدعاة للتوحيد للناس، وهذا بالنسبة لواجب الإمام، وواجب الناس عموما أن كل واحد يدعو للتوحيد بنفسه. فإن الدعاء اللي هو سبب هذا، اللي هو ترجمة هذا الباب، الدعاء إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذا فائدة تعود على الناس وتعود عليك أنت أولا. إن لم تدعو للتوحيد ما تثبت على التوحيد، إذا قلت خلاص أنا عرفت التوحيد وأكتفي ما تثبت، لابد تدعو إلى التوحيد، لابد تنشر التوحيد، لابد توالي فيه وتعادي فيه. اعرف ان الولاء فيه والعداء فيه والدعوة اليه والقيام بحقوقه ونشره، ان هذا من اعظم اسباب ثباتك. الله عز وجل ذكر لازم واحد او لازمين من لوازم التوحيد، وذكر انها من اسباب الثبات، فقال: ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم، يعني في الجهاد، وهذا من لوازم التوحيد، او يخرجوا من دياركم، يعني بالهجرة، وهذا من لوازم التوحيد، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني قاموا بالتوحيد ولوازمه، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يثبتون. هذا من أسباب الثبات، اللي يقول أنا ما أشرك لكني ما أدعو أو ما أوالي أو ما أعادي أو ما أقوم بحق، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأيضا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذا من أسباب الأجر العظيم، ولك أن تتصور عظم هذا الأجر. وأيضا ولهديناهم صراطا مستقيما، وهذا أيضا مثل الثبات وأعظم، هذا من أسباب الهداية للصراط المستقيم. إذا أنت قمت بلوازم التوحيد والدعاء إليه، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراط مستقيم. كل يوم تزداد خير وهداية وسداد وتقدم في أمر التوحيد. والخامسة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم بين الله أن هذا فضل إلهي، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أن وما دخلت عليه أن يهدي الله بك، دائما أن وما بعدها تؤول بمصدر التقدير، لهداية الله بك، لهداية الله هذا المصدر، هداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية تكون مبتدأ وخير خبر. نعم. في محل رفع على الابتداء والخبر خير. نعم. وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم حمر. وحمر لأنك إذا ضميت الميم تصبح جمع حمار الحمر، كأنهم حمر مستنفرة، وإذا سكنت الميم تصير جمع أحمر أو حمراء حمر. نعم. وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين، أي هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر، وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك. ولا زالت إلى اليوم العرب إذا قالوا فلان عنده مال يعني عنده إبل، فيطلقون المال المطلق على الإبل لغلائها عند أهلها ونفاستها. والحمر خاصة في الحجاز إلى اليوم، في الحجاز خاصة إلى اليوم أنفس أموالهم الحمر. نعم. وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا وما عليها، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الإفهام، إلى الأفهام أحسن. وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. صحيح، هذا التقريب فقط للتمثيل، هذا للتقريب، ولا ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها. نصيف الحوراء اللي على رأسها، النصيف اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لكنه للتقريب يعني. نعم. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد، ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف ترغيبا في هذا العمل وحظا عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئام، كما وقع المصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين. نعم. هداية رجل واحد إلى التوحيد ويعرف التوحيد على وجهه ويعرف أسبابه خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف إذا اهتدى على يدك مجموعات، كما وقع المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، شوف عظم أجره، ليس في حياته فقط، وإنما أناس كانوا في أصلاب آبائهم وأجرهم يعود له بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وأجيال وأمم داخل الجزيرة وخارج الجزيرة، لأن صدق هو وسلك سبيل الأنبياء، ثم أصبحت أجيال تلي أجيال وأناس في أصلاب الآباء وأجرهم لهذا الشيخ، لأنه دلهم على التوحيد وألف فيه وهاجر لأجله وجاهد لأجله ولا فيه وعاد فيه، قام بالتوحيد على وجهه رحمة الله عليه. فكذلك من بعده من المسلمين، كل من قام بهذا الأمر واجتهد فيه يؤجر إن شاء الله أجرا عظيم. هذا هو، ما يتصور شيء أعظم من هذا، يعني شيء يكون أجره أعظم من هذا لا يتصور، اللي هو الدعاء للتوحيد، هذا هو الجهاد، حق الجهاد. الله عز وجل قال وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم قال ما وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نحن نعرف أن إبراهيم ما قاتل أبدا وكان رجل واحد، إذن ما هو حق الجهاد اللي هو ملة إبراهيم؟ نشر ملة إبراهيم. إبراهيم دعا للتوحيد وهاجر وجاهد ووالى وعاد حتى تبرأ من أبيه وفعل كل أمور التوحيد، فإذا هذا هو حق الجهاد. يعني ما نتصور جهاد يصل إلى غبار هذا الجهاد ولا إلى قرب منه، كما أوصانا الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، وقال في الآية الثانية وجاهدهم به، يعني بالقرآن والسنة وبيان التوحيد جهادا كبيرا، هذا هو الجهاد الكبير. فنحن ما نتصور شيء يفوق هذا عند الله، شيء يتجاوز هذا عند الله ما نتصوره نحن أصلا. هذا هو أعلى مراتب الدين. ولذلك في الآية السابقة جعل الله القائمين بهذا الأمر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني هم في أعلى طبقات الجنة. نعم. كما وقع المصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين وفيه جواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. من باب التأكيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله يحلف، مع أن هذا ما حد حلفه عليه الصلاة والسلام، من باب لفت الانتباه والتأكيد، يحلف على الخبر، يحلف على الفتوى. نعم. يدوكون أي يخوضون. فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذا الباب الخامس من أبواب المقدمة، وهو الباب هذا نفيس الغاية وخطير كغيره ما تقدم. أراد الشيخ أن يختم المقدمة هذه ويدخل في التفاصيل اللي بعده مباشرة، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فهذه آخر المقدمة. فأراد أنه يختمها ببيان ماذا نريد نحن. ومن توفيق الله للشيخ أن الناس لو قلت لهم التفسير التوحيد والتوحيد ما يفهمون أبعاده، فأراد الشيخ أن يفتح لهم آفاق في فهم التوحيد، وذلك بذكر ضده. ففسر التوحيد في هذا الباب بضده، بيّن أنواع من الشرك خطيرة جدا يقع فيها الخاصة قبل العامة. فإذا قلت أوه هذا من الشرك يبدأ ينفتح لك الأفق وتعرف إيش معنى التوحيد. شوف الآية الأولى في شرك العبادة، أولئك الذين يدعون يعني يعبدونهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، وسيأتي التفسير إن شاء الله. الآية الثانية في الشرك بعدم البراءة من المشرك، أن عدم البراءة وهذا يقع فيها أكثر الخاصة قبل العامة. بعض الناس قد يقول طيب أنا ما أشركت لكني ما تبرأت من المشركين، ففتح لك الشيخ أفق عظيم، قالك ترى من الشرك إذا ما تبرأت من المشركين، وهي آية إبراهيم إنني براء. الآية الثالثة وهي أخطر وأخطر، شرك الطاعة، هذه أيضا يقع فيها الخاصة قبل العامة، وهي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمعناه أنك لو أطعت البشر حتى لو كان عالم أطعته من دون الله في تحليل الحرام تراه رب لك، صار رب لك، تقول سبحان الله كيف هذا، فينفتح لك شيء خطير، تبدأ تخاف على نفسك. لو قلت لك أنا بفسر لك التوحيد تقول الحمد لله أنا أعرف التوحيد، لكن أقول اصبر خلني أعلمك بس أنواع الشرك حتى لا تقع فيها، فتبدأ كل يوم تقول أوف هذا شرك الطاعة نقع فيه أحيانا، يأتيك الحق الواضح ثم تقول لا ما دام ما قال بفلان إذا ليس بحق، مثل الأولين إن وجدنا أبانا على أمة أو علماءهم، إذن هذا أرباب. وآية إبراهيم ما تبرأت ما وحدت. الآية اللي بعدها شف تكون أخطر وأخطر، شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تقول أوف كيف هذا داخل في الشرك. نعم قد تحب شخص أو ولي أو صالح أو عالم حتى يكون ند لله، وإن كنت تحب الله أنت، يحبونهم كحب الله. الآية السادسة أو الحديث السادس، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الشرك إذا لم تكفر بالطاغوت وأهله تكون مشرك، يعني قد تكون أنت ما تفعل الشرك لكنك لم تكفر بالطاغوت وأهله. قال وكفر بما يعبد من دون الله، لما بين ستة أنواع من أخطر أنواع الشرك، وسيأتي لها باب مستقلة، الطاعة سيأتي لها باب مستقل، المحبة سيأتي لها باب مستقل، هذا كله، بس هذه يريد الشيخ أن يختم المقدمة. ولذلك بعد ما انتهى من الأبواب الأمثلة هذه إيش قال؟ قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أراد أن يكون الباب هذا ختامي، وأن كل الأبواب باقي 61 باب، ترى كل الأبواب 60 هذيك كلها شرح للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ولذلك سيستشكل الآن صاحب الحاشية يقول تفسير التوحيد وقع في المقدمة قبل الباب الأول، لكنه أعاده هنا لفوائد، منها أنه سيجعل خاتمة المقدمة ويقول وشرح هذه المقدمة ما بعدها من الأبواب، أو هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن الأبواب متحيزة في ذهن الشيخ، وإن كان ما قال أبواب لكن هي يعني مثلا الآن مقدمة واضح أن الشيخ ناويها مقدمة، وإن كان ما قال مقدمة على طريقة جعلها أبواب مسرودة، لكن لما قال في آخر مقدمة شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب عرفنا أنه يريد أن هذه مقدمة. سيأتينا الشرك في الأفعال، ثم بعدها الشرك في الاعتقادات، يبدأ من باب المحبة إلى باب ما لم من لم يقنع بالحلف بالله، ثم يأتي الشرك في الأقوال من باب ما شاء الله وشئت إلى باب من سب الريح، ثم يأتي الخاتمة وهي في عظمة المقدمة، أبواب في عدم تعظيم الله، المصورين ما عظم الله، الذي يقسم على الله، الذي يقول السلام على الله، الذي كذا، كلها أبواب إلى آخرها ما قدر الله حق قدره. فهو رحمه الله كان متحيز في ذهنه الأبواب، وإن كان لم يبين هذا، وإن شاء الله تتضح مع الكلام. نعم. عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ومدلولها مطابقته، يعني باب بيان إيضاح التوحيد. نعم، التوحيد هو لا إله إلا الله، فالعطف هذا التوحيد وشهادة لا إله إلا الله كله سوى، ليس عطف خاص على عام ولا عام على خاص، وإنما عطف الشيء على بعضه. التوحيد هو لا إله إلا الله، فكأنه قال باب بيان معنى لا إله إلا الله، أو باب بيان معنى التوحيد. نعم. توحيد الإلهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصريف الكتاب. توحيد هنا توحيد الإلهية والعبادة خاص، وهو أخطر شيء. نعم. وبيان مدلول شهادة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. التفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي. فإن قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل في هذه الآيات التي في هذا الباب بخصوصها مزيد بيان لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، والحجة على من تعلق على الأولياء والصالحين. وأيضا من الأسباب حتى ينهي المقدمة بقوله وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وأيضا يدل على يعني يشوق الكتاب بذكر أنواع من الشرك سيأتي لها تفصيل، شرك المحبة وشرك الطاعة، ويزيد تأكيد في تفسير التوحيد، يعني في عدة أشياء أراد الشيخ من هذا. نعم. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى ادعوا الذين زعمتم، صيغة عموم شمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، وارغبوا إليهم وارغبوا إليهم، فإنهم يعني جميع من يدعي من دون الله. من يدعى، هذه خطأ النقطة، من يدعى، فإنهم يعني كذا جميع من يدعى من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلة، أي ولا يحولونه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، فهو المستحق أن يفرد بجميع عباده. إذن قال قل ادعوا من شئتم، نبي، ملك، صالح، غير صالح، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يكشف الضر عنك ولا يحول عنك، من شئت ادعوا الذي أي واحد تدعوه. وفي هذا نكرة تفيد العموم وصيغة عموم، إن ما في أحد يملك كشف الضر عنك ولا تحويله، فدعائك إياه باطل. ثم أبطل من ذلك إن هذا الذي تدعوه هو أصلا مجتهد في عبادة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم. أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، عباد أمثالهم مقهورون مربوبون. فالذين اسم موصول يتناول كل مدعو من دون الله. قال ابن عباس كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرة والذين هم يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتبارون في طلب القرب فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه. وقال ابن عطية أخبر تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إلى الله والتزلف إليه، فأيهم مبتدأ وخبره أقرب، وأولئك يراد بهم المعبودون وهو مبتدأ، وخبره يبتغون، والضمير في يدعون للكفار، وفي يبتغون للمعبودين، والوسيلة ما يتقرب به، وتوسل إلى الله كذا عمل عملا وتوسل إلى الله عمل عملا تقرب به إليه. ولما عد الله لأوليائه الكرامة ولما عد الله لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة. عفوا ولما صحيح. ولما عد الله لأوليائه الكرامة جعل لذلك وسيلة وهي عبادة الله بامتثال ما أمر به. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به رسله وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره. إذن هذه الآية تفسر التوحيد من وجهين: إن نظرت إلى المعبودين فإنهم موحدين، وهذا هو تفسير التوحيد، الخوف والمحبة والرجاء. إذا نظرت إلى المعبود نفسه الآن يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة والإخلاص، ويرجون رحمته الرجاء، ويخافون عذابه الخوف، فهؤلاء المعبودين حققوا التوحيد. وإن نظرت إلى العابدين فهم يعبدون عبادا مثلهم مجتهدين في طاعة الله. فهي تفسر التوحيد من وجهين: من وجه النظر للعابدين ومن وجه النظر للمعبودين. وإن شاء الله لها مزيد بيان. الله أعلم، صلى الله وسلم.